المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بالتوجيهات الميدانية لمحطة ونسان كونمين الكهربائية ألا وهي الإبداعات من روح الاعتماد على القوى الذاتية. رافقه تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية نائب رئيس لجنة الحزب المركزية وغيره من كبار المسؤولين في لجنة الحزب المركزية. صعد القائد المحترم أولا سد المحطة الكهربائية المتشامخ في جلالة وألقى بصره على البحيرة الصناعية الكبيرة المترامية الأطراف حيث تتموج المياه الزرقاء وقال بنبرة قوية إنها جميلة وعظيمة وإنه يحس منها مجددا بمدى علو وعظمة القدرة الروحية للذين عزموا على التنفيذ وإن القوة والذكاء الإبداعي لأبناء شعبنا الذين يحولون الطبيعة لا تنضب. وقال في فرح إنه نتيجة بناء محطة ونسان كونمين الكهربائية ورصية الأسس المتينة لحل مسألة الطاقة الكهربائية والمياه بغرض حياة السكان والصناعة والري اللازمة لتطوير اقتصاد المحافظة وتحسين معيشة أهليها بما فيه الكفاية وتغيرت المناظر الطبيعية لهذه المنطقة بصورة أكثر جمالا بحيث فتحت الأفاق الأكيدة لتحقيق أمنية القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي كان يشغل باله لتحسين معيشة أهالي محافظة كانغون تحقيقا رايعا. وذكر أنه لما رأى التضاريس الجبلية الوعرة عند مجيئه إلى سد المحطة شعر بوخز قلبه من التفكير في القائد العظيم الذي زار حتى هذا المكان بغية توفير الحياة السعيدة لأهالي محافظة كانغون وأن هذه المحطة الكهربائية هي محطة تتشرب فيها أثار قائدنا على حالها وتنطري أمنيته الوطنية ورغبته في بناء الدولة القوية. وأكد أن الكوادر وأعضاء الحزب والشغيلة في محافظة كانغون قد شنوا بقوة معركة تنفيذ تعليمات الزعيم ومعركة حماية سياسة الحزب وهم يؤججون قلوبهم بالحنين العارم إلى القائد العظيم الذي بذل التفاني والجهود الكبيرة لتوفير كل المنافع لهم وأخيرا أحرزوا المعجزات المفتخرة بإكمال بناء المحطة الكهربائية الضخمة بقوى المحافظة الذاتية. وذكر أن المياه الزرقاء المتموجة في البحيرة الصناعية الكبيرة لمحطة ونسان كونمين الكهربائية ألا وهي الحدية من الإخلاص والمقدمة إلى قائدنا العظيم من أهالي محافظة كانغون الذين يعيشون وهم يعكدون مودة القربى معه إنما هي ستجري إلى أعماق قلوبهم إلى الأبد كالينبوع من محطته للشعب. ونظر إلى سد المحطة مرارا وتكرارا ونوه بأن ذلك السد يرى له كجدار الإيمان لأفراد جيشنا وشعبنا الذين يشاركون الحزب المصير حتى النهاية مهما انهارت السماء ألف مرة وكعلو القدرة المنيعة لهم هم الذين ينصهرون في كيان واحد ملتفين حول الحزب. وأشار إلى العبارة الكبيرة عبارة الاعتماد على النفس والمنكوش على جدار السد وقال إنه يشعر بتدفق القوة وإن هذه المحطة تثبت لنا مجددا الحقيقة المتمثلة في أن الاعتماد على النفس هو وحده سبيل الحياة وليس ثمة أمر مستحيل حين نتمسك بالقوة الذاتية وقوة التعزيز الذاتي قوة محركة وتتشرب فيها الروح الهجومية الصامدة لحزبنا. ونوه بنبرة قوية أنهما من أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يكسر الروح الصامدة لأبناء شعبنا وسعيهم إلى بناء دولة الاشتراكية القوية حتما بقوانا وتقنيتنا ومواردنا. ثم تفقد القائد المحترم غرفة التعريف بتاريخ المحطة الكهربائية وغرفة مولد الكهرباء وغرفة التحكم للمحطة رقم الثاني والأخرى، واطلع بالتفصيل على حالة بنائها وحالة إنتاج الطاقة الكهربائية والإمداد بها، وأشار إلى حسن تصميم المحطة الكهربائية وضمان تنفيذ البناء للمنشآت على المستوى العالي، وقدر أهالي محافظة كانغوان تقديرا عاليا قائلا إنه ينحني رأسه أمام نضالهم، هم الذين بنوا المحطة الكهربائية كالإبداعات التذكارية بصورة رائعة بقواهم الذاتية، وإن معثرهم هم الذين سجلوا صفحة ظاهرة في تاريخ بناء الوطن القوي والمزدهر، هي كنز ثمين يجب نقله إلى الأبد مع تاريخ حزبنا. قدم القائد المحترم تعليمات ثمينة يجب الاسترشاد بها في تشغيل المحطة الكهربائية وإدارتها، مثل مسألة إجارة الاعتناء بالتجهيزات وحفظها اعتياديا، ومسألة إزالة الخسارة في شبكة إرسال الكهرباء وتشغيل التجهيزات بأمانة ومرونة برفع المستوى الفني المهني للميكانيكيين، ومسألة تحقيق نظام الإنتاج المتكامل في أعلى المستويات وإلى آخره. وقال إنه لما رأى الشكيمة الكفاحية لأهالي محافظة كانغوان من خلال تفقد المحطة الكهربائية يأخذ ثقة بأنه من الممكن أن يخترق وابل من النيران الشديدة ويقرب يوم تعليق يافطة الدولة الاشتراكية القوية، حين يعمل مع حولي أبناء الشعب الصامدين الذين ينكلون حتى الجبل ويرذمون حتى البحر تلبية لنداء الحزب. وقال إن الكوادر والحزبيين والشكيلة في محافظة كانغوان الذين بنوا المحطة الكهربائية الأخرى ذات القدرة الكبيرة جدا على أرض كانغوان هم مناضلون الصامدون أثبتوا عمليا الحيوية العظيمة لإعطاء الأولوية لقوة تعزيز الذات، وسماهم بمبدعي روح كانغوان دو، وأغدق عليهم الثقة الكبرى قائلا إن البلاد كلها عليها أن تتعلم منهم. ثم قدر تقديرا عاليا أعمال اللجنة الحزبية لمحافظة كانغوان التي برهنت عمليا من خلال بناء المحطة الكهربائية على الحقيقة المتمثلة في أنه يمكن خلق شيء من العدم عند تمام تفجير القدرة الروحية لجماهير الشعب وعزمها على تطبيق تعليمات القائد العظيم حتى النهاية مجازفة بالحياة، وعند تنشيط الأمل التنظيمي السياسي من بينها على قدم وساكن حتى تنهض بالإيمان الداعي إلى الاعتماد على القوى الذاتية وحدها. وأكد أن جميع المنظمات الحزبية عليها أن تقرب الانتصار الباهر لبناء الدولة الاشتراكية القوية باستنهاض الحزبيين وأبناء الشعب بقوة إلى إبداع صورة مليمة متمسكة بتعليمات الزعيمين العظيمين وبسياسات الحزب كحبل الوريد لها على طريق التقدم العام من أجل تنفيذ قرار المؤتمر السابع للحزب، مثل ما فعلته اللجنة الحزبية لمحافظة كانغوان التي أبدعت الخبرات القيمة من خلال نضالها القاسي. قال القائد المحترم إنه قد ازدادت ثقته ورجاؤه بأهالي محافظة كانغوان بصورة أكثر، وبث القوة والشجاعة في نفوسهم لكي يندفعوا جارين في مقدمة البلاد كلها من كل النواحي، وهم يطلقون حذير الإبداع والبناء أعلى فأعلى دون الاكتفاء بالنجاحات الحالية. إن جميع المشتغلين في محطة وانسان كونمين الكهربائية لم يتمالكوا أنفسهم أن مشاعر الشكر للقائد المحترم الذي زار موقع عملهم لينير بجلاء طريق تقدمهم على الرغم من انشغاله بقيادة معركة الهجوم النهائي في مقدمتها لاختتام معركة 100 يوم من الإخلاص في النصر، والتقط معهم صورة تذكارية، وعقدوا العزم الملتهب على تنفيذ تعليماته الميدانية على أتم وجه.